طيب طب الحمد لله. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت، انتهينا بان ليه الفقهاء عايزين نعرف ليه الفقهاء بيفرقوا ما بين اللوطية الذكرية اللي فيها الحد وما بين اللوطية النسوية. اولا احنا لازم نفهم ايه هي فلسفة الفقهاء في الحد بتاع اللوطية ده. الفلسفة اللي اتبنى عليها الحد أو الأحكام الشرعية اللي فيها العقابية في هذه القضية، سواء اللوطية الذكرية أو اللوطية النسوية، هي إن عقوبة الزنا مغلظة وما يتفرع منها على حاجتين: الأول الإيلاج، لابد من وجود حاجة زي كده. ثانيا اختلاط الأنساب. ليه في تشديد في هذه العقوبات، في عقوبة الزنا وكل ما يتفرع من الزنا مثل اللواط؟ يقول لك هي لازم يبقى في حاجة اسمها إيلاج، والحاجة التانية المشكلة الناتجة عندها اختلاط الأنساب اللي بيحصل. فدي مركزين بيدور حواليهم الفلسفة بتاعت هو بيحددوا العقوبة أو بيستنتجوا العقوبة حجمها بيبقى كبير على قد إيه؟ على قد الناتج بتاعها عامل إزاي؟ طيب اما الاول اللي هو الايلاج، في عضو ذكري وهو ذكر حي مشتهم، ده في المساله هو مدار الحدود. طب ليه اختاروا الايلاج؟ يعني انت تقول طب هم ليه اختاروا مساله الايلاج ديت وايلاج ذكر حي مشتهم في الموضوع، يعني ليه خلوه هو المركز؟ لان وكلما غاب عنه الايلاج غاب عنه الحد. طيب هتلاقي ان الحدود لازم نعرف مبادئ كده، الحدود دي اعلى عقوبات الشريعه وانكى العقوبات بتاعت الشريعه. عشان كده الفقهاء ما يدخلوش في الحدود حاجه فيها شك، حتى لو حاجه خطيره ما يدخلوش حاجه فيها شك، لازم يبقى فيها يقين ان دي من الحدود اللي ربنا نزلها على النبي صلى الله عليه وسلم. وكلما عاد ذلك ممكن يبقى اجتهاد بقى اللي هو يدخلوه في باب التعزير. يبقى احنا الحاجه الاساسيه عند الفقهاء اللي هي في الحدود ان ما تدخلش في الحدود الشك اللي ما فيهاش ينفعش، لان الحدود كمان بتدرأ بالشبهات. الشبهة مجرد وجود شبهة اوقف ان ده الحد ما يتعملش. فبالتالي كل ما لم يثبت صراحة باتفاق اهل العلم والنصوص الواضحة لم يجرؤ فقيه على ادخاله في باب الحدود. ما اقدرش ادخل حاجه في باب الحدود ده وما جاش اتفاق بالعلماء وجا نصوص فيها وجا كلام، ما اقدرش، محدش يجرؤ، كله بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى. انت دخلت حاجه بتقول الحدود دي اللي ربنا حدها، انت دي ده عقاب ربنا نزله، ما ينفعش تيجي فيه وانت بتشك، ما فيهاش شك اصلا القصه دي، لازم تكون على يقين ان ده حد ربنا نزله سبحانه وتعالى. طيب دي اول حاجة نعرفها، ده مبدأ عام في مسألة الحدود. هو ده وانت داخل الباب كده بتفتح الباب بتاع الحدود، هتفتح تلاقي في وشك المبدأ ده. احنا ما بندخلش حاجة، الفقهاء لا يدخلوا شيء في الحدود من غير ما يكون فيه يقين بان هذا الشيء من الحدود. طيب لما تيجي تشوف حد الزنا، النصوص متفقة على ان كل ما وقع فيه حد وجد فيه العضو الذكري، دي متفق عليها ولا مش متفق؟ متفق عليها. الزنا، اللواط، الحد هنا بيقع، دي متفق على الاثنين. فين ايه العامل المشترك ما بين الزنا واللواط؟ هتلاقي العضو الذكري، ايلاج عضو ذكري. فهنا خدوا الاستنتاج، بالتالي يبقى احنا لما نيجي نقول على حاجه حد يبقى لازم اول حاجه من العامل المشترك ما بينهم وجود عضو ذكري. ما اقولش بقى بالشك والفلسفه واصل دي لوطيه ودي لوطيه، لا، انا ما اقدرش ادخل في الحدود حاجة انا شاكك فيها، احنا ده مبدأ. فهنا وجود العضو الذكري موجود في الاثنين، في اللواط وفي الزنا، فبالتالي هو آلة الزنا واللواط كذلك. طب هل اللوطية النسوية فيها غائب عنها تماما هذا الامر، فما ينفعش ادخلها في الحدود، يبقى انا اعمل لها تعزير لان غابت الآلة، آلة الزنا او آلة اللواط الذكوري اللي هم ثابت فيهم ان هم دول اللي نزل عليهم الحدود. يبقى انا ما اقولش على اللوطيه النسويه فيها حد. ليه؟ لان العامل المشترك عند الفقهاء هي الاله الذكر، العضو الذكري غابت، يبقى غاب الحد. تمام، احط تعزير بقى، التعزير تشوف انت هتعمل فيه ايه، المهم ان غابت فغاب الحد. طيب الثاني الحاجة التانية اختلاط الأنساب. اختلاط الأنساب ده كان من أسس العقوبة الغليظة على الزنا، حيث يفسد المجتمع ويرتبك ويعيش أزمة هوية عميقة. احنا بنشوف المشكلة اللي حصل الغرب اللي الزنا منتشر فيه، الغرب الزناء ده، لما تيجي تشوف الزنا المنتشر والأبناء اللي مش عارفين أهليهم، وبعد كده لما دخل الوقت بقى الدنيا متلخبطة تماما. فمسألة اختلاط الأنساب ده احنا شايفين مصايبه بعنينا في الغرب. ما فيش حاجة، المجتمعات بتتفكك متدمرة، ما فيش حاجة سهلة على أي إنسان يبيع أبوه وأمه، لأن الأب والأم أصلا بيعتبروا، يعني تعرفين الفكرة بتاعت أن يقعدوا عايشين مع بعض بالعشرة وخمساشر سنة قبل ما يخطبها، قبل ما يتجوزها أو يخطبها أو يتجوزها. انتوا شايف اكيد متابعين اللي عارف، مش هقول اللي عايش في الغرب، اللي عايش في الغرب شايف الكلام ده. اللي عايش هنا الكلام بتاع ان واحدة تقعد تصرخ وتصوت لما حد يتجوزها من كتر الفرحة ومن كتر السعادة، ده بقى يعني امل حياتهم ان واحدة تتجوز. من السفالة اللي حصلت، النقل الغبي اللي بيحصل عندنا، ان الواحد دلوقتي بقى يقعد يوطي ويعمل لمراته اللي خطيبته الخاتم عشان تاخده وتقعد تصوت ويقعدوا يجروا عليها. احنا ما عندناش مشكلة، المشكلة الموجودة عند الغرب دي اصلا يا هبلة، انت واللهبة اللي قاعد قدامك. الغرب عندهم البنت ما محدش بتبقى نامت مع 60,000 واحد، زنت مع شباب بالهبل. فلما تيجي وفي حاجه اسمها وان نايت، حاجه ستاند كده ليله واحده، تروح الديسكو وتطلع منه لسه متعرفه عليه، احيانا من غير كلام يبوسوا في بعض ويناموا مع بعض في خلال ربع ساعه، ويطلع الصبح لو حب يتصل بيها. ده على فكره النموذج المثالي لاي راجل، النموذج المثالي لاي راجل. فهو دلوقتي اللي حاصل ان لما واحده بتلاقي ان واحد عايز يتجوزها بتروح مصرخه وفرحانه جدا وبتاع، مش مصدقه، يعني انت عايز تجوزني، انا عايز اتجوز اللي دامت مع كل الرجاله دي قبليك وبتاع. وبعدين تلاقي فيها عندهم افكار اللي هو ايه، هيبقى ده واحد هعيش معاه طول عمري، يعني مشكلتي ان انا هبقى واحد ده اللي هنام معاه طول عمري، وده دي واحده بس اللي انا هنام معاه طول عمري. فبيبقى عندهم قلق من حتة ان انا اختار واحدة واربط نفسي بيها بالزواج، لا انا عايز انام مع ستات كتير، وهي كمان بقوا واخدين اللقطة ديت، هي كمان عايزة تنام مع رجالة كتير. غرب زناء، غرب فين الاطفال، فين اي حاجة، مفيش اسرة. لما يجوا بقى الهبل بتوعنا ينقلوا منهم، تلاقي الواحدة عمال تصرخ وتصوت، يا بنتي اصلا احنا عندنا الشباب هو اللي بيجري وبيحفى عشان يتجوز اي واحدة، ايه اللي تقعدي تصرخي وتصوتي وانت تعمل كده حاسسني هو انت زيهم؟ انتوا بتنقلوا الصوره بتاعه المنظر الاهبل ده وخلاص، مش مدركين المنظر ده معناه ايه، ان الست فرحانه ان حد هيتجوزها، حد عبرها، حد قبل ان هو يتجوز واحده زي دي، واحده اوروبيه غربيه، حد قبل، انت عارف يعني ايه قابل واحده زي دي؟ فوالله بصوا يعني هدي من ضمن الحاجات الهبلة يعني. فالمسألة اختلاط الأنساب دي تعالوا اتفرجوا بقى، يعني عارفين بنوك الحيوانات المنوية، في بنوك هناك الحيوانات المنوية، يجي واحد يتبرع بالحيوانات المنوية بتاعته ويمشي. حتى كان في حاجة حادثة قريبة، واحد لقوا أولاد غير شرعين ليه، يعني هو خلاص بيتبرع بالحيوانات المنوية بتاعته ويمشي خلع. طب وإيه الحيوانات المنوية بتاعته دي؟ ده يا ابني دول ولادك يا هبل، دول ولادك يا مجرم، ولادك لا ياخدوها ويروحوا محقدين بها ناس تانيين، وده ابنه وده بابا وماما، وهو ده بابا وماما، ويسموه بيولوجيكال فازر، بيولوجيكال مازر، الاب البيولوجي والام البيولوجيه، انما الاب الاصلي، الاب الحقيقي والام الحقيقيه، اب حقيقي وام حقيقيه، واب بيولوجي، اب بيولوجي ده او ام بيولوجيه ده اللي هي متبرعه بالبويضة وهو متبرع بالحيوان المنوي، يعني بس وظيفته ان هو يتبرع، ما يعرفوش اسمه، ما يعرفوش هو، ويفضل عايش طول حياته مش ده ابوه وامه، دول امه. كم اختلاط انسابه، كم فساد مجتمعي، وكم من انهيار قيم وتحلل اخلاق. تخيلوا فعلا اولاد زنا، الغرب اولاد الزنا، فعلا اولاد زنا، دي حاجه احنا شايفينها اختلاط الانساب. فهو يقول لك من ضمن الحاجات اللي هي فلسفه الحد ديت معمول عليها مساله اختلاط الانساب. اختلاط الانساب ديت هتلاقي الرأس بتاعها ليه بعمل فيه حد، الفلسفة بتاعتهم من أشد الحاجات عندهم الزنا، من بص يا اخي، ما في حاجه برضو عشان خليها تخرب وبتاع، هي يا رب يخرب. هم مجتمعهم خربان اصلا، مش محتاج يا رب يخرب، تمام، بس معاهم السلاح. والله لما تعمل ايه باللازم، لما يكونوا كلهم ولاد زنا، هم اللي معاهم السلاح وهم اللي معاهم كل حاجه، هم اللي كاتمين على قلبك، وولاد زنا وولاد مش عارف ايه، وماشيين الشيوخ والعمم زي البتاع دلوقتي. يعني مسألة الحتة بتاعة اصل هم مش هيحصل لهم حاجة حتى لو ابن الذي، طول لما ما دام انت ضعيف، ما دام الدول العربية والإسلامية ضعيفة، هتفضل مش عارفة تعمل حاجة لما يكون اللي بيحكمهم ده يعني لوطي، بيفعل فيه مفعول به، والله ما هيقدروا يفتحوا بقهم، هيقولوا له امين بس مش هيقدروا يعملوا حاجة. لما نيجي نشوف دي الحاجه ديت، الفلسفه دي فلسفه الحد، الفلسفات بتاعت ليه ممكن دي فيها تعذير، او اللوطيه بشكل عام ما دخلهاش الحد الا لسبب مساله اللي هي اختلاط الانساب، دي مهمه جدا. دي ليه الحد، ليه الزنا متاكدين ان فيها حد، التانيه بنتكلم على ان فيها تعذير او فيها حد، والكلام ده كله لان مساله اختلاط الانساب دي هي فلسفه من الفلسفات الرئيسيه في هذا الباب، اختلاط الانساب، ان انا بمنع حاجه زي كده والبعض يعتقدها حاجه سهله. لا، مش حاجه سهله، دي حاجه مصيبه وكارثه كبيره عايشينها في الغرب. لما تيجي تشوف ان لوطيه الذكور، طيب ولوطيه واللوطيه النسويه، هتلاقي لوطيه الذكور اصعب والصق بفاعلها اللي مفعول به. يعني اولا فاعلها اللي بيعمل حاجه زي كده، واحد اعتاد اشتهاء الذكور، الشعر والمنظر، هذا ايه اللي يشتهى في جسم الراجل؟ يعني تخيل واحد فسدت فطرته لدرجه انه بيشتهي راجل، وفي نفس الوقت واحد تاني فسد فطرته لدرجة انه عايز يفعل به كالمرأة، وواحدة فسد فطرتها لدرجة بتشتهي امرأة. فلما تيجي تشوف في الاطراف الاربعة لهذه القضية، هتلاقي اكتر اتنين الموضوع بتاعهم شديد جدا، لان الفطرة بتكون فساد غير طبيعي وبيبقى مدمر فطرة الرجل المفعول به ثم الفاعل. الاتنين دول في مصيبة، والفاعلة بس اتنين لونين دول فيهم مصيبه، فيهم كارثه. فهتلاقي ان اللوطيه النسويه، لو جينا نرتب اللوطيه الذكوريه اعلى، الكارثه بتاعتها اعلى، دي اقل منها درجه اللوطيه النسويه. وكل صدق يعني، هي اللوطيه النسويه دي ايه اللي فيها غير ان النساء بيعملوا هبل مع بعض؟ يعني حتى الفقهاء لما جم يسالوا ايه العبط اللي بيعملوه النساء ده؟ يعني اللوطيه الذكوريه خطره فعلا، لكن ايه اللي انت بتعمليه كامراه في امراه تانية هيكون حاجه غريبه عن اللي بيعمله الراجل فيها، اقل منها، اقل من الراجل 100 مره، 100 مره ولا 100 مش هتعرف تعملي حاجه. فعشان كده قد يكون دي حاجات من اللي دارت في فلسفه الفقهاء، ان هم عدم تصور اللوطيه النسويه دي ان هي ما تحتاجش حاجه كبيره قوي، يكفي فيها التعذير بتاع انها مش متصور ايه الهبل ده. يعني فعلا اللوطيه النسويه، هو انتوا عشان الرجاله بيعملوا كده، في ناس قذره بتعمل كده، فهو لازم تقلده وخلاص؟ لا، ده الرجاله اللي بيعملوا كده كان في مصايف، انما انت ايه الهبل اللي انت بتعمليه انت والتانيه دي؟ ولا حاجه، واصلها تمسك عضو، تلبس عضو، ايه العبط اللي انتوا بتعملوه ده؟ فعشان كده هي اقل درجه من اللوطيه الذكريه، اللي هي فعلا اللوطيه الذكوريه فعلا اخطر، تمام؟ فنفهم الفلسفة دي، عشان كده في تفرقة ما بين الفقهاء بين الحكم ده والحكم ده. الأساس فيها إيه؟ الأساس اللي هو الأولاني، إن لابد من إيلاج، لأنه العامل المشترك ما بين الحدود، الحد بتاع الزنا والحد بتاع اللواط، تمام؟ لم إيلاج ووجود عضو ذكري، ما فيش الاتنين دول، يبقى ما ينفعش أقول عليهم حد، يبقى أتكلموا إن دايما اللوطية النسوية فيها التعذير. فهمنا ليه اللوطية التفرقة حاصلة منين؟ التفرقة مش حاصلة عشان الفعل هين، عشان الاستهبال بتاع اللوطيه النسويه اللي يقعد يقول لك لا ما هو دي غير كده، دي هينه، دي معصيه. لا، معصيه ايه؟ هنستهبل؟ والهوان اللي انا بتكلم عليه مش هوان فعل، هي كبيره، ولو سحلتيها تبقى مرتده، دي لوطيه ودي لوطيه. بس انا بتكلم على ان الفعل نفسه من حيث التكنيك الجنسي بتاعه حاجه فعل تافه مقارنه بالمصايب بتاعت الفعل الذكوري. احنا بنتكلم على حاجه تقنيه في الفعل نفسه من حيث المتعه الجنسيه، مش من حيث الناحيه الشرعيه. من حيث الناحيه الشرعيه ده دي كبيره ودي كبيره. طيب، فقه نظريه الاسلام العقبيه، ده كلام كبير، انا كتير شويه، انا مع انه مختصر يعني، بس انا كنت برضه لان لقيت ان البعض يقعد يتكلم، ما بيربط ان يقول لك ايه والله ما دام العقوبه اقل التعزير يبقى مش زيها. وده عدم فقه العقوبه للنظريه العقابيه في الاسلام على الاطلاق. ده بسبب ان النظريه العقابيه العلمانيه هي اللي سائده. طب ايه القصه بتاعه الموضوع ده؟ اقول لكم ايه القصه بتاعه الموضوع ده. النظريات العقابيه القانونيه اللي موجوده في القوانين بتتدرج. يعني عندنا في مصر مثلا هتلاقي في حاجه اسمها جنحه، في حاجه اسمها اللي هي الجنايات المخالفه، الجنحه الجنايه، المخالفه دي مخالفات، واحد عمل مخالفه بعربيه مش عارف ايه، في حاجه اسمها جنحه وفي حاجه اسمها جنايه. الجنايه دي اكبر، القتل بقى ولا الحاجات دي كلها. ففي تدريج، كل ما كانت العقوبه الحادثه او الصغيره كل ما كانت العقوبه على قدها. فتفضل التدريج ده، التدريج الهرمي ده، لغايه لما توصل لاكبر العقوبات اللي هي مثلا زي القتل زي كذا، هنلاقي ان هي الجنايه اللي هي الهرم بتاع العقوبات، كل العقوبه مناسبه لايه؟ مناسبه للحادثه اللي وقعت او الشيء اللي عمله الانسان. جميل كده، فاهمين القصه دي؟ في ترتيب هرم. طب ايه اهميه ترتيب الهرم ده؟ عشان ضبط المجتمع. ما هو النظرية القانونية برضو اللي عايز يفهم الفرق بين الشريعة وفلسفة الشريعة في العقوبات وبين فلسفة القانون. احنا ممكن ندخل ده مع، لا يا حبيبي، القوانين مختلفة عن الشريعة. الفلسفة بتاعت القانون ان انا بعمل ضبط مجتمعي هو رقم واحد، ده الهدف الرئيسي من القوانين، ان انا بعمل ضبط مجتمعي دنيوي. انا ما ليش بقى حاجة اسمها اخرة وحاجة اسمها مش عارفين، مهم ضبط مجتمعي دنيوي. أداة الضبط المجتمعي الدنيوي ده العقابات المتدرجة، على قد الفعل اللي هتعمله، على قد ما الحاكم محدد أو المشرعين محددين الفعل ده كبير ولا صغير. كل ما يكون الفعل أكبر كل ما تكون العقوبة بتاعته أكبر، ولازم تاخدها دلوقتي وحالا ومنجزة ومفيش فيها هزار. تمام؟ ليه؟ لأن أنا يهمني المجتمع، يهمني الإنسان، يهمني الحاضر، يهمني الواقع، يهمني العالم اللي موجود دلوقتي. الشريعة الإسلامية مش ماشية بالترتيب الهرمي ده. هتلاقي في حاجات كبائر وما فيش فيها عقوبات في الدنيا، ما عقبكش، لا أعاقبك، قولي كده الغيبة والنميمة إيه العقوبة بتاعتها؟ هي دي كبيرة من الكبائر؟ كبيرة من الكبائر. طب إيه العقوبة بتاعتها؟ العقوبة بتاعتها أخروية. فنظرية الإسلام العقابية هتلاقي مثلا ليس عدم التنزه من البول، ايه العقوبة بتاعته كحد؟ ممكن اقول واحد لو انا عرفت ان واحد بيتعمد وبتاع اعمله تأديب ولا انما ايه برضو العقوبة؟ الحسد والحقد وتمني الشر، كل الحاجات دي ايه العقوبة بتاعتها؟ في عقوبة في الاخر، عقوبة شديدة في الاخر، لكن في عقوبة كبيرة من الكبائر، الغيبة والنميمة دول كبائر، تمام؟ ما لهمش عقوبة، في عقوبة في الاخر لكن ما لهمش عقوبة في الدنيا. فاهم كده؟ طب لو واحد شتم، قذف واحد ولا شتمه، يتعمل عليه عقوبة. الله، يعني ده يتعاقب، مع ان ممكن واحد فاضل وعظيم وكلنا بنقع فيها، ان واحد يكون كويس جدا ومحترم وبتاع وانفعل وراح شاتم واحد، يا ابن الكذا انفعل وبتاع، انت كده عليك عقوبة، عقوبة دنيوية، مع ان ايه دي؟ هي دي كبيرة من الكبائر؟ لا مش كبيرة من الكبائر، ومع ذلك عوقبت في الدنيا. طيب والعقوبة الكبيرة من الكبائر التانية اللي هي الغيبة والنميمة، لا ما تعاقبش، ما لهاش عقاب في الدنيا. الله، طب ازاي؟ العقاب عندك في الاخر وهو اشد. ففاهمين في حتة النظرية الإسلام العقابية لم تربط الاسم بالعقوبة دوما، فلا نوع العقوبة الدنيوية مرتبط ابدا ولا حجم العقوبة الدنيوية كذلك. فاهمين القصة دي؟ ده غير ان في نطاق العقوبات، هي العقوبات في القوانين عقوبات في نطاق الدنيا، عقوبات معمولة عشان العالم العلماني ده، هم فيش حاجة اسمها آخرة بقى. فأنا لما أجي أعمل أي حاجة بعمل لك عقوبة موجودة في هذه الدنيا. نطاق العقوبات التانية نطاق دنيا وآخرة، أنت مش هتساب، وأنت فاكر مثلا اللي هو زاني بشبهة ده، أنا ما أسيبك في الدنيا، ما بقاش عليك عقوبة في الدنيا. إنما أنت لو بتستعبط وعارف إن أنت كنت زاني بحق، أنت فاكر العقوبة هتروح؟ لا مش هتروح في الآخرة، مش هتروح. يعني واحد اثبت ان هو مش زاني وهو كان زاني فعلا لكنه كذب وعشان يهرب من الموضوع، انت فاكر وما تبش العقوبه هتروح؟ انت هربت من العقوبه في الدنيا، في عقوبه في الاخره. من نطاق العقوبات، مش يعني عشان كده ليه بالشبهه هسيبك، بالشبهه هسيبك، تلاقي القانون لا عمال يدور وراك وعمال يقعد يحاول يجيب لغايه لما يثبتك. احنا في الشريعه الاسلاميه مش لازم اثبت عليك، اخليك امشي اتفضل يا فندم، انت ما زنتش ما زنتش وبتاع وما مش قادر انت تثبته عليا، اتفضل يا فندم، بس اعرف ان في عقوبه في الاخره. عشان كده ليه ناس ليه جمل النبي صحابه جمل النبي احنا زنينا وعايزين نترجم، عشان نخلص عقوبات الدنيا، عشان نخلص العقوبات بتاعت الاخره دي بقى تتحول لتوبه بقى، وان احنا خلاص ندخل الجنه. والحديث مشهور طبعا، حادثه الرجم. فانا ليه هخلص عقوبات الدنيا؟ لان انا ما اقدرش على عقوبات الاخره. فنطاق العقوبات عندنا كمسلمين وفي الشريعه الاسلاميه في الدنيا وفي الاخره، النطاق العقوبات تانية، نطاق عقوبات اهم حاجه في الدنيا، مفيش حاجه اسمها اخره بالنسبه لنطاق القوانين اللي طلعت في المجتمع العلماني، النطاق بتاعها دنيوي، فيهتم قوي بالدنيا، ان لازم تاخد جزائك هنا دلوقتي، ما يلا مفيش حاجه اسمها هتتساب، لا انا ممكن اسيبك، انت فاكر ان انت هتتساب، اسيبك اوكي اتفرج، بس مش هتتساب من ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. فاهمين الفرق ما بين دي ودي يا جماعه ولا دي تطبيقاتها ايه عندنا؟ وحتى العقوبات في الاخر في عقوبات لا نهائيه، اللي هو بقى عمل شرك وخرج من الشريعه الاسلاميه وخرج من الاسلام، دي عقوبات، وفي عقوبات مؤقته اللي هو هيطلع من بسبب الكبائر وهيطلع من النار، بس طبعا بعد ما يطلع من هيقعد قد ايه في النار. في حاجه برضو في ارتباط عقابي بين النفس والمجتمع والدين، في بقى يعني ايه مقادير كده، النفس بتاعت الانسان والمجتمع والدين الاسلامي، في الشريعه دايما دي كل حاله بقى كل عقوبه تقعد تدور عليها لوحدها، ايه ليه العقوبه دي جت هنا في الدنيا وليه العقوبه دي كانت في الاخره فقط، ولازم تشوف بقى ايه التلات حاجات دول بيظبطوا مع بعض ازاي وبيركبوا مع بعض ازاي. النطاق العلماني اهم حاجه عنده المجتمع. نشوف بقى اللي بيقولوا اللوطيات او البتاع، يقول ده هوان اللوطيه النسويه. طيب انها لا تجاوز المعصيه، مش كبيره، لا تجاوز المعصيه، بيقولوها على مستندين على ايه؟ على ان عقوبتها التعزير. فهمتوا يا جماعه خطوره الكلام بتاع ان ايه ده تعزير ودي حد يا حبيبتي؟ ولو حتى ما فيهاش اصلا عقوبه مش معنى كده ان هي مش كبيره من الكبائر. فهمتوا بقى ليه انا بقول الكلام ده كله؟ عشان نوصل للنقطه دي، ان احنا مش في نطاق علماني ان لازم عشان تكون كبيره من الكبائر يعني ليها حد كبير، لا ممكن يكون كبيره من الكبائر وما لهاش حد يا حبيبتي خالص اصلا. فهمتوا القصه دي؟ عشان القصه دي انا لسه شايفها من اسبوع، كان واحده عمات او واحد عمال واحد عمال يتكلم بيقول ده انا دورت في كتب الفقه ما لقيتش في حد فيها وبتاع فبالتالي ما تقعدوش تقولوا دي زي دي وبتاع. انتهبل يا ابني انتهبل، هي العمليه بتتحسب كده؟ وبعدين هو اللوطيين اصلا بيقول لك كده، بيقول لك احنا هوموسيكشوال وومن وهنا هوموسيكشوال من، احنا الاثنين لوطيين، هم بيقولوا كده، هم بيقولوا احنا الاثنين بنعمل نفس الفعل، احنا هو ده يكتفي بالرجال واحنا بنكتفي بالنساء، النساء تكتفي بالنساء والرجال يكتفون بالرجال. بس دلوقتي لما احنا نيجي نشوف على حاجه اللي هي ايه اللي هي تقول لك ده مش طيب، تعال معصيه مش كبيره يا ستي، معصيه طيب، هل ينفع ان واحده تقول ان معصيه عشان معصيه نعملها عادي او تدعو للتهوين بهذا الفعل؟ حتى لو معصيه، لو واحد استباح المعصيه او دعا لهذه المعصيه او هون من هذه المعصيه يبقى ايه؟ يبقى ما ينفعش، يبقى انت مرتكب لكبيره. ولو استباحت المعصيه دي لا يا حبيبي، انت تدخل برضو في الباب، ارجع بقى وانت داخل الشابتر كده، تعالى انت فاكر عشان معصيه تقول عادي مستباحه؟ انت هبل، ده انت معصيه يعني المفروض تحاربها على طول، معصيه يعني تقعد تقول حرام يا جماعه، معصيه حرام يا حرام يا جماعه، اوعى حد يعملها، اوعى تستهينوا بيها. انما لا، ده انت تيجي تشوف الخطاب بتاعتهم يقعد يقول لك ايه دي من الصغائر، دي معصيه. طيب معصيه من الصغائر، شنعي بقى على اللي بيعملوا كده، لا ما تلاقيهاش بتشنع، هي بتعمل كده عشان تصغرها في اعين الناس وتهونها في اعين الناس، يبقى انت مجرمه، انت اصلا مستبيحه هذا الفعل، بس بتستعبطي علينا او بيستعبط علينا اللي بيدعو لهذا الامر ويقول لك اصل الموضوع بيهون من هذا الفعل، بتهون عشان يبقى تنشر الفعل، بتهون من معصيه، انت من جواك انت مستبيح هذا الفعل، ما تستعبطش علينا بقى وتدخل بالخطاب بتاع دي معصية. ايه معصية دي يا حبيبي؟ ايه معصية؟ انت شايل الليلة دي كلها. ده في حاجة تانية بقى مهمة جدا. مش معنى ان في نص قاطع ان يقول لك ما لقيناش حديث يا جماعة في السحاق ولا بتاع، وانت لقيتي حديث ولا اي ذكر في القرآن او السنة للرجل يأتي محارمه من الدبر؟ في عندنا نص في كده يا جماعة في القرآن والسنة، نص صريح قاطع ان الرجل يأتي محارمه في الدبر؟ يعني في عندنا كده؟ فإحنا تجمع الفواحش، لا لا لا لا، ده يقول لك ضعيف وفي الضعف فعلا. لا، محارم عندك نص ان الرجل يأتي لو أتى محارمه في الدبر كده حرام؟ نص صريح قاطع. لا لا برضو ما هيقعد يعمل لك فيها لفة. نص صريح، بص هيقعد يلعبوا معاك في الحاجة دي. طب يقبلها؟ لا، ما هو مش يا حبيبي هما بيعترفوا بالقياس. يا اخي هما مش معترفين قياس. ايه يا حبيبي؟ ده انت جايب له نصوص من السنة بيقول لك لا، جايب له نصوص من القرآن بيقول لك لا، هيقول لك قياس. قياس ايه؟ هو مش عايز يقيس. لكن انت كمسلم، احنا القضية نقول له انت عشان غبي مش فاهم. الفواحش عندنا تجمع بصور عامة، الفواحش عند المسلمين بتجمع تحت صور عامة. انا مش هقعد الفواحش كل يوم واحد بيخترع لي حاجة. يعني واحد ممكن واحد فعل مع اخته او امه فعل لا يصل للادخال ولا يصل للحاجة زي كده، كده حلال؟ كده حلال؟ لا مش حلال. انت هتستعبط وانا جيب لي دليل كده ان كده حرام. حرام ايه يا لهبل انت؟ هو انا لازم اجيب لك كل فعل جنسي الانسان عمال يخترعه اقعد اروح ادور على نص فيه في القرآن والسنة؟ ده كل ده انت كل يوم بتخترعه على مواقع بتاعتكم الاباحية 20 وضع جنسي جديد، وانا هقعد ادور على كل حاجة وكل فاحشة وشهوة اقعد اروح ادور عليها في القرآن؟ الفواحش بتجمع تحت صور عامة، الفواحش تجمع تحت صور عامة. هذه الصورة العامة انا بقول بقى ده داخل تحتيها، ده داخل تحتيها، اكتفاء الرجل بالرجل واكتفاء المرأة بالمرأة ده داخل تحت فاحشة اللواط. فهمنا كده الفرق؟ ندخل بقى على العنوان اللي بعد كده، اشكالية الميل اللوطية. طب واحد بيشعر بميل للواط، ودي اخوة تواصلوا معايا وكانوا وفي اخوة بيتواصلوا، انا عندي المشكلة دي، ويقول لي انا عندي المشكله ديت، ويقعد يقول لي انا بميل للرجال. فيهم اخوه يا جماعه، وعشان برضو ايه البعض يقول هو في في اخوه الشيطان بيتمكن منهم في حاجه زي كده، وبيكون يلاقي نفسه فعلا لا يميل للنساء وبيميل للرجال. طيب اهل السنه، انا مش هقول هنا قولي، اهل السنه والشريعه زي ما اجمعوا ان الفطره اللي احنا اتكلمنا عليها، الفطره واحده عند الانسان المسلم، الفطره واحده، لكنهم مجمعين برضو على ان الفطره بتاعت الانسان قد يحدث لها انها فساد وانتكاس من فعل الشيطان او النفس الاماره بالسوء. فده اجماع ان الفطر قد يحصل لها انتكاس، فالمبتلى بيميل لمحرم حاجه، شهوه محرمه، ساعتها المسلم يكون عليه ان هو يسعى في دفع ذلك البلاء الذي نزل به، سواء بالعلاج النفسي بقى لو لقيته دكتور طبيب نفسي او دكتور نفسي بيتعامل بالامر من ناحيه شرعيه وبيتعامل صح، مش بيتعامل رايح يجيب الحاجات. لو لقيته معالجين نفسيين بهذا الشكل تروح لهم، او العلاج القراني الذاتي، او ان هو يشغل نفسه بالشرع وبقضايا المسلمين. طب ما نفعش كل ده، يبقى تلزم الصبر على هذا البلاء، وتحاول تدفع هذا البلاء على قد الأطباء النفسيين أشباه علمانيين. الأطباء والمعالجين النفسيين علمانيين، ما عدا يعني بتلاقي أفراد هنا وهنا، وحتى دول في منهم لقيت متأثرين جدا بخطاب اللوطية. ما هي يا جماعة مشكلة، أنا قلت لكم مشكلة العلاج النفسي، أنت عارف يعني أنت بتقعد مع واحد ليه النهار عمال يحكي لك على أنه بيحلم بإيه وبيحلم أنه بينام مع رجالة، والراجل بيتعود أن يجهر ويحكي، ان ده يبقى الشغل بتاعك، ان انت تقعد تسمع له. اكيد الطبيب النفسي او المعالج النفسي هو نفسه بيحصل له تأثر بهذا الخطاب، وبيبدا يضعف قدام هذا الخطاب، وبيبدا يبقى مش عارف يتحمل الخطاب العنيف او الشرس في خطاب هؤلاء، لانه قاعد يسمعهم. ما يوحي به الشيطان الى هذا الشخص المبتلى هو عمال يحكيه لك وانت قاعد تسمعهم. ايوه، ما هي العلاج النفسي والطب النفسي والحاجات دي كلها هي فكره الاعتراف الكنسي، هي فكره الاعتراف الكنسي. هو احنا عندنا في الشريعه الاسلاميه في حاجه اسمها ان واحد يروح يحكي، يقعد يقول انا بحلم بكذا وكذا وكذا، وبحلم ان انا بنام مع رجاله وهي تحلم انا ويبقى في رابط، ويقعد يحكي لي حد في الشريعه الاسلاميه على مدار تاريخ المسلمين كان في حاجه بهذا الشكل؟ انا عارف الكلام ده هيزعل كتير جدا جدا جدا من الاصدقاء، لكن زي ما قلنا الشعار بتاعنا ان احنا يعني على قد ما نقدر نقول كلمه الحق اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى واللي انا مؤمن بيها. ان يبقى الانسان عمال يروح يحكي الفواحش اللي هو بيحلم بيها وعايز يعمل ونفسه يعملها، يروح يحكيها ليقول اصل ده معالج نفسي، يتم العلاج. انت ايه المشكله اللي عندك يا جماعه؟ مساله العلاج دون حكي بقى دي حاجه الاخوه المعالجين النفسيين هم يحاولوا يشوفوها تتحل ازاي، هم يطلعوا ابروتش جديد، مقاربه، شكل جديد للموضوع. انما اصلا مساله ان حد يقعد يحكي الشهوات دي انا عندي مشكله فيها، ان مش شايف ان في تاريخ المسلمين في حاجه بهذا الشكل. مفيش حاجه اسمها ان الواحد يطلع كل السواد اللي جواه، السواد اللي جواه خليك جواك. مفيش واحد مننا لا يخلو من مصايب جواه في الفواحش والحاجات دي كلها، لا يخلو بني آدم منها. خلي الحاجات دي نتعلم نقمعها، مش نجهر بيها. أنا عندي مشكلة أصلا في هذا في الفلسفة دي، فلسفة الجهر بالفواحش في القضية دي تحديدا. مش بقول كل العلاج النفسي مش لا، أنا بتكلم في القضية دي تحديدا، في قضية الشهوات. طيب ما يلزم الصبر، وياخد بقى هياخد الصبر ده، هتاخد الأجر بتاعك في الأخيرة على الصبر ده. ممكن المبتلى بعشق اللوطيه يبدا يحس ان بشهوه نحو النساء. على فكره في حالات كتيره لو من غير ولا يروح لمعالج ولا حاجه، ان المساله وده اللي كان ألفريد كينزي كان يتكلم عليها، ان انت يعني هنيجي للفصل الجاي هنشرح في السيكولوجي عامل ازاي. في اخوه وملتحين كده وعندهم المشكله دي، يقول لك انا حاسس عايز يفعل بيه، فربنا يعافينا ويعافيكم من البلاء والابتلاء شديد يعني على البني ادم دوت، ربنا يعافيه ويكون الاجر والصبر على اللي هو فيه دوت، ابتلاء فظيع جدا جدا يعني، ربنا يخرجه منه، وكله بالصبر. لازم تصبر على حاجه زي كده لغايه لما ربنا يجيب الفرج من عنده باذن الله وتبدا تبقى كويس. في من الحاجات برضو اللي ما تعرفوش، المبتلى ده احيانا بيبقى حسب المراحل العمريه، يعني في مرحله عمريه يكون في عنده هذا الابتلاء شديد، وبعد كده يبدا يلاقي نفسه يبقى بيميل للنساء، على سن 30 40 مهم يبدا يميل للنساء. اذا اتاخر قوي ممكن يتاخر ويجي له في مرحله عمريه يبدا يميل للنساء، فساعتها ممكن ما يساعده هو الزواج. طب لو ما بيحسش باي حاجه بقى ميل للنساء خالص، في اخوه كده، في شباب كده مش حاسس باي ميل للنساء، يبقى حرام. افهم بقى، يبقى حرام ساعتها ان انت تتزوج، عشان انت متيقن من ان انت هتوقع ظلم على المرأة. ده لا يشتهي المرأة، ده مشتهي ان يفعل به، ده مشكلة تانية. يفضل بقى يقاوم ان لما لا تتزوج امرأة وانت عندك هذه المشكلة، لا يعني كده انت هتظلم، كده زواج قائم على الظلم ومش على المودة والسكن والرحمة، لا انت قايم على كارثة. مش هو، لكن لو هو عنده هذا الميل وبرضه بيميل للنساء وعنده الموضوع بدا يتعالج، الزواج ممكن يعالجك. خد بالك ان كان من العلاجات السلوكيه اللي هنتعرف عليها اللي بنتكلم بحاجه زي كده، كان بيحصل ان هو احد المعالجين النفسيين كان بدا ياخد اللي عندهم المشكله دي، فيروح رايح ومعالجهم بايه؟ يوديهم بيوت دعار في الغرب. طبعا الكلام ده يوديهم بيوت دعار، يلا ادخل مع واحده عريانه خالص واقعد معاها بقى، واقعد حارب لغايه لما تقنع نفسك بالموضوع ده. لان كتير في منهم كتير قالوا احنا بينا كويسين بس بعد زيارات كتير وتعودوا على اشتهاء النساء بالممارسه الجنسيه راح قالوا لا احنا زي الفل خلاص الموضوع بقى شغال عندنا. ممكن يبقى في اشتهاء للرجال لسه ما راحش قوي بس خلاص بقى في حاجه اساسيه عندنا وهو اشتهاء النساء. فده اللي كان الجذور بتاع العلاج السلوكي اللي كان موجود في الغرب واللي وقفوه خالص من سنين طويله. العلاج السلوكي ده ان انا احطك ادخل يلا مع امراه اقعد اعمل حاجه زي كده. طبعا في الغرب كان المساله مفتوحه. احنا كان ممكن لو كان في جواري وما الى ذلك كان ممكن تعالج حاجه زي كده ان الواحد يتخذ جاريه عشان الزواج هيبقى كارثه هتظلمها. في حين الجاريه الموضوع اهون وان يقعد يحاول بالممارسه معاها ان هو يبدا يعالج نفسيا. الكلام ده انا عارف ان خارج الكتاب وخارج ان حد يتناقش فيه بالعالم. انا ما شفتش حد يتناقش في الكلام ده قبل كده. لكن انا بقول لكم اللي انا مؤمن بيه ومقتنع بيه ان مساله وجود الاماء والجواري كان ممكن يساعد واحد عنده هذه المشكله انه يعدي هذه المشكله. ان الممارسه اللي هو حاول يحلوها في الممارسه في الغرب في العلاج السلوكي انه بقى يوديه على بيوت الدعارة. وان ممكن دلوقتي الواحد في الغرب يعمل مع امراه عاديه وحاول مادام بيحاول يعمل مع نفسه يعالج نفسه. انت دلوقتي كان ممكن ده بالاماء والجواري يحصل. لا ده انت بقيت بتزود مصيبه والمشكله على الاخ اللي عنده مبتلى بهذا الابتلاء ان انت بتخلي له الزواج صعب. فهو حتى لو عايز لسه جاله كده مايل شويه مخلي له الزواج صعب ومخليه حاجه صعبه قوي وحرب ومش عارف يعمل ايه وبعدين على عمر كبير. والمبتلى طبعا اللي هي مبتلى بعشق النساء دي وعامله ايه الجاريه دي مظلومه ليه مظلومه. لا دي قصه الجواري والاماء دي قصه تانية قصة تانية خالص ممكن نتكلم عنها في مكان تاني. لكن عمر لا بصوا يا جماعة الجواري والإماء ليه حرام شايفهم حرام ليه عشان اتوضعوا في ظروف. خلينا نشوف الفلسفة بتاعت تحريم الإماء والجواري والعبيد عشان محطوطين في ظروف غصب عنهم لممارسة الجنس. ظروف مادية وقهرية بتخليهم غصب عنهم يمارسوا الجنس ويؤدوا وظائف. انت تعرف ان هم لغوا الاماء والجواري عشان يخلوا العالم كله اصبح جواري واماء وعبيد. بلاش والله القضية دي بلاش يعني لو جينا نشوف الفلسفة اللي هم اصلا قالوا لا دي حرام. هو بقى في حد هو الجواري والحاجات دي كلها والاماء والعبيد انتوا شايفين العالم كله بقى عامل ازاي بقى كله عبيد عبد لقمة عيشه. مش هي كده مش هي ده المثال انا عبد لقمة عيشي وكل عبيد الحكومة. النساء اللي شغالين في الدعاره دي ايه القصه دي. ده مجتمع اكبر من مجتمعات الجواري. انت بتتكلم على مدينه مثلا تلاقي مدينه يقول لك احصينا في بغداد 500 جاريه ولا بتاع. احنا تيجي تشوف هنا في بغداد دلوقتي كم واحده شغاله في الدعاره. في القاهره شوف كم واحده شغاله في الدعاره. في القاهره مجتمع في القاهره وفي بغداد وفي تونس وفي الجزائر وفي كل الدول العربيه والاسلاميه في السعوديه نفسها مجتمع اسمه مجتمع دعارة. مجتمعات الدعارة دي اللي بقى فيها النساء شغالة على بيع نفسها بدون ما تكونش ولا كل الناس بقى أسيادها مش سيد واحد ولا عاطفة ولا بتاع. بيزنس إز بيزنس. هو الغرب عايزها ماتيريال أوكي مفيش روح. باش القضية يعني لو طلعنا فيها حديث طويل يعني. لكن الكلام بتاع إن إلغاء الجواري عشان مش عارف إيه والله العظيم استهبال ما بعد استهبال. يبقى ان ممكن القدر الابتلاء دوت تصبر اخي المبتلى اصبر بل وكون من اول الناس اللي تحارب هذا الموضوع. انا فوجئت ان الخطاب بتاعني يقول لك ايه ده الاخ ده مبتلى واصله زعل ان انتوا بتهاجموا اللوطيه. يلا انت اهبل انت تكون من اوائل الناس اللي تحارب. عود نفسك النفس بتعتاد ان انت لو ان انت تقوم محاضرة عن الجواري والعبيد والحاجات دي ممكن هتلاقي المحاضرة بتاعت مناقشة كتاب هلال السيادة. هتلاقوا فيه تلات محاضرات كده تقريبا تلات محاضرات اللي هي موضوع هلال السيادة هتلاقيني اتكلمت عليه. هتلاقوها في القناة محاضرات بتاعت مناقشة طرح دكتور محمد طلعت الغنيمي والطرح بتاع الشيخ أبو زهرة. هتلاقيهم في القناة. تعرضنا فيهم لمسألة الرق والمسألة الرق دي انها كانت احسن الف مرة من المصايب اللي بتحصل دلوقتي ومعاقبة الشعوب. خلينا نرجع للي احنا نتكلم فيه دلوقتي اللي احنا نتكلم فيه. فالاخ المبتلى ده انت الخطاب اللي انت محتاجه لهذا الاخ ان هو يبدا يقاوم باللسان هذا الفعل ويثبت لنفسه ايه ده هو يعود نفسه ان هو عدو لهذا الفعل. الله مع انه من جواه مبتلى. ايوه هو لما هيقعد عارف انت من كتر ما تكرر حتى لو كذبه, شوف حتى لو كذبه, لو ان يا جماعه ما الحاجات دي من اسس الاعلام والحاجات العلم النفس والاعلام والحاجات دي, ان واحد عمال يكرر حاجه كتير هو نفسه يبدا يقتنع من جواه ان هو ان هذه الحاجه خطا, وان هو من جواه يبدا مش يبدا بقى خلاص مقتنع تماما ان الحاجه دي خطا, وان الستات حلوه وان الصوره الطبيعيه حلوه. طب هو من جواه مش هو من جواه اللي من جواه بقى مش من الصح ان الواحد يقعد يطلع اللي جواه, هو من جواه اللي جواه لغايه لما ربنا يشفيه تماما من هذا الامر. لكن انت تكون في اوائل الصفوف fake it until you make it. ده مثلا من الامثله صحيح الامريكيه او الاجنبيه في هذا الموضوع. دي حاجات من علم النفس معروفه وحاجات اعلاميه معروفه, ان انا ما هقعد اقول لك الحاجات كتير كتير كتير لغايه لما انت من جواك حتى يعني انا لو قعدت اقنعك ان انت حمار ان انت حمار حمار بجد انت من فصيله الحماريات, كل يوم هقعد اقول لك ان اقعد واجيب لك ادله واقعد اعمل لك واكرر لك انت هتبدا تبقى تشك, مع انك هتشك في نفسك تشك في نفسك. فمساله ان انت تقعد لا الاخ المبتلى بهذا الامر, انت في الصفوف معانا يا ابني, انت انسان مسلم مبتلى, ما كل واحد فينا مبتلى بشهوات. وانت فاكر ان متجوز واحده ده مش مبتلى؟ راضي في حد متجوز واحده راضي يا جماعه؟ احنا هنهرج في راجل, ده حاجه ما تفهمهاش المراه. عشان كده بقول لكم المراه لا يؤخذ برايها, ما تفتحش بقها في قضيه التعدد, ما تفتحش بقها اصلا, القضيه دي مش بتاعتها, دي بتحكم على احكام حاجه مش هتفهمها ولو بعد 1,200,000,000 مش هتفهم القضيه دي, ما تفتحش بقها فيها. فان المراه ان القضيه ما فيش حد راضي, كل واحد فينا مبتلى بحب شهوات. هو مفيش واحد متجوز وعايز يتجوز تاني وتالت ورابع وعاشر وخمستاشر ومية وخمسين. فانت تصبر تصبر وتكون من اوائل الصفوف. انت اخ مسلم, انت انسان مسلم, مسلم يعني الفطرة الرسمة اللي احنا رسمناها قبل كده, تحارب معانا هذه القضية واللوطية وتحاربها معانا وتقول لطيين دول كذا, وانت من جواك انا طمنا بلكش انت الحاجات اللي جواك, ممكن اللي جنبك ده في حاجات جواه اوسخ من اللي عندك, بس تفضل جواه شهوات فاحشه تفضل جواه. قاوم الشيطان بلسانك وقاوم نفسك بلسانك, هتلاقي نفسك من لسانك هو اللي بدا, وودنك لسانك اللي بيطلع كلام بودنك, ودنك تبدا تدخل تعدل نفسك وتضرب الشيطان. طب الكلام مش طالع من لساني بس في قلبي لسه تعبان, هو طلع طلع ودنك هتاخد وهتدخل قلبك هتغسله. افضل قاوم. طب انا هفضل اقاوم افضل قاوم لغايه لما تموت. ايه ده اول حاجه في الاسترجال اقعد قاوم. ما كلنا عاملين نقاوم, ما كلنا عاملين نقاوم مصايب وفواحش, قاوم زي ما كله بيقاوم. اشكاليه الخنافه والترجل, هنيجي بقى نتكلم على الجزء الخامس. في من الحاجات اللي احنا لقيتها في الاسئله ان الناس الاسلاميين في الاستفتاء اللي انا عملته, الاسلاميين مش عارفين اصلا كتير جدا مش عارفين ايه الفرق بين الخنثى والمخنث. احنا ممكن عشان تفصيل برضو سريع موجز في لما كنت برد على بنت هشام سليم الفيديو بتاعها ممكن ترجع ليه الاخوه يرجعوا ليه. الخنثى هو انسان ولد عنده القضيب والخصيه وعنده العضو الانثوي المهبل, عنده الاثنين يعني بيبقى ابتلاء شديد يعني, عنده العضوين. متصورين المنظر معايا؟ عنده ده وعنده ده, ده الخنثى. طيب ايه احكام الخنثى ده؟ الخنثى ده نوعين, الخنثى الواضح ده واحد هو بيكبر ويبدا يلاقي الاعضاء الانثويه كبرت ويلاقوه هو بيميل للرجال, يعني في حاجه اللي هو حددوه وهو صغير ان هو بي لو ابوه مات مثلا, ما هي بص المشكله واحد ابوه مات خنثى, طب انا هحدد له دوت الورث بتاعه, الورث بتاعه الخنثى حاجه نادره بس موجوده, الورث بتاع هذا الشخص احدده ان هو وعيل عنده سنه ولا حاجه, ده احدده ان دوت ولد ولا بنت. انتوا عارفين بقى هتفرق قد ايه في الورث, واحد الورث بتاعه ادهوله ازاي. فقال لك يرث من حيث يبول. ليك قضيه في الفقه لما تيجي تقراها هتلاقي ان هو كان قاضي في الجاهليه حكم بيها، وان في حديث قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر هذا الحكم، وبعد كده الفقهاء اخذوا عليه ثم طعن في مساله الحديث اللي اخذ بيه الفقهاء. خلاصه الامر الخنثى وهو صغير مش قادر يحدد اي حاجه، فدوت انا بحدد الورث بتاعه، جزاكم الله كل خير، تمام، بحدد الورث بتاعه من حيث يبول، بيبول من العضو الانثوي يبقى ده انثى، لو بيبول من العضو الذكري يبقى ده ذكر. فانا بحدد ليه اهميه القصه دي؟ عشان احدد الميراث اللي هياخده. طب هل دي هتحدد عليها حاجه كبيره؟ لا مش هيتحدد عليها، هو الخنثى اللي هيحدد ايه بقى. الخنثى هو بيكبر يبدا يلاقي نفسه بيحب الرجالة مثلا، وعنده قضيب وعنده خصية، وهو بيلاقي نفسه بيحب الرجالة بس عنده المهبة، ساعتها لقى نفسه ايه بيميل ليه للجنس التاني، اللي بيميل لجنس الرجال، يبقى هو أنثى. طب والعضوين اللي عنده ده الفقهاء قال لك بتعتبر زائدة، أعضاء زائدة، بالجراحات اللي موجودة دلوقتي أروح شايلها له خالص، تمام؟ اشيلها له خالص العضو الزائد ده، هو ده خلاص انثى، وهو بيلحق بالجنس اللي هو جسمه اتشكل عليه وبقى بيحب الحد التاني. ايوه في فقهاء قال لك بالبنيه الجسمانيه، يعني لقوا بدا يطلع عنده الثدي ولقوا الحاجات زي كده. طب وبيقول انا بحب النساء، يا ابني انت عندك ثدي وحاجات زي كده. ما دي مشكله القصه، الخلافات اللي بتاعت الفقهاء في القضيه دي. هل انا احكم بالقضيه بالجسمان؟ انا شايف الفقهاء في راي منهم من الاراء ده اللي شايفه مقنع جدا، ان بيحكم بيه هو، انت بتميل لانهي جنس يا ابني ان انت تبقى تلحق بيه. لا انا شايف نفسي واحده ست، خلاص واحده ست، حتى لو ما عندوش صدر وما اطلع، انت هو شايف نفسه كده، ده خلاص ربنا فرج عليه وراله هو ايه، خلاص يبقى يلحق بهذا الامر، يبقى يلحق بالنساء. انا بحب الرجاله وشايف نفسي واحده ست، لا يبقى خلاص يلحق يا ابني. لو في مثلا عنده مشكله في اراء طبعا فقهاء معاصرين، هتلاقوا الكلام دوت في الكتاب بتاع الدكتور الزحيلي في الفقه المنهجي على مذهب الامام الشافعي الجزء الخامس صفحه 128، هيقول اليوم بعد ان تقدم الطب قل احتمال ان يستمر احد خنثى مشكل، هنيجي للخنثى مشكل، واصبح باستطاعه الطب غالبا ان يكشف امره، لكن لنفرض ان الخنثى كان من الاشكال بحيث اعجز الاطباء، فهذا هو الخنثى المشكل. طبعا في كلام فيه بيعتبر زائده، الاعضاء اللي موجوده دي دلوقتي اعضاء زائده عنده، فيتشال يزال بقى يزيله بقى باي حاجه، المهم انه خلاص لحق بالنساء، بيحب الرجاله وهو شايف نفسه في جنس النساء، خلاص الحق بالنساء، وياخد بقى احكام النساء، يصلي معاهم ويحتجب من الرجال، خلاص بقى امراه. طيب لو ايوه ما هم حاجه زائده زي الاصبع السادس او حاجه بيقدر يزيلها، لو تقدر تزيله زيل، ما عندهمش مشكلة الفقهاء في هذا الأمر. طب لو لقى نفسه لا ده أنا بحب النساء وعنده فرج نساء بس هو بيحب النساء، خلاص يبقى يلتحق، حتى الآلة التي يتبول منها لو من الآلة الذكرية وهو بيشايف ان هو عضو يقدروا يعملوا له تحويل مسار، يعني يشيل العضو الذكري ويخلوا له، دي حاجات يقدر يعملها الأطباء، مفيش حاجة للأطباء ما بيعرفوش يعملوا. فدلوقتي انت بتتكلم على ان واحد الخنثى المشكل، راح قايل انا لا انا بحب النساء، انا شايف نفسي في ان انا راجل وبتاع، لو عنده اسداء بقى دي كلها اعضاء زائده برضه، شيل الاسداء وياخد لو في ينفع ياخد علاج هرموني ان خلاص يبقى هو بيلتحق بالجنس اللي هو التحق بيه. لكن الامام الشافعي كان رايه ان التحق بجنس تحرزا من العبث، مفيش ان انا اجي انا بحب النساء ورحت متجوز وراح جاي بعد من الخنثى يروح جاي خنثى بعد 10 سنين يقول لا والله ده انا باين عليا بحب الرجاله وراح عايز اقلب ست، مفيش كده. انت هي مره تحدد انت هتروح انهي جنس، ما انت افهم برضو القضيه في دي خطوره حاجات زي كده، عبث في ايه؟ تخيل ان انت بقى هتبدا تلعب الخنثى اللي هي بهذا الشكل، لو عايز يلعب هيقعد يلعب بقى ان انا في ورث، لا انا راجل عشان يلحق نفسه بجنس ايه؟ بجنس الرجال، فياخد الميراث بتاع الرجال، تمام؟ ثم يلعب بعد كده بعد سنتين يقول لك لا ده انا اكتشفت ان انا ست. فهمتوا التحرزه من العبث يعني ايه؟ يعني ما يلعبش يروح هنا شويه وتيجي تقول انا لا، دي حاجات ثابته، خلاص الميول ثابته من عندك من وانت طالع، انت قلت انا فعلا شايف نفسي واحده ست وبحب الرجاله، وانا مش بحب اكون مع الرجاله، ان انا اتزوج الرجاله وحاجات زي كده، فانا خلاص كل اللي عندي ده زائد، فالخنثى ده خلاص يلتحق بالجنس اللي هو شايف نفسه فيه. فما ينفعش تلعب لي بعد 10 سنين تقول لي لا انا عايز ارجع، هترجع ايه؟ فاهمين القصه؟ فالفقهاء قالوا تحرزا من العبث، ما ينفعش يرجع، القرار هو قرار، فلازم يكون ناضج وفاهم وهيعمل ايه. تمام. طيب لو حد من اهل ينفع الناس لقوا ابنهم، لا قدر الله واحد لقى ابنه عنده هذه المصيبه، ينفع يروح رايح شايل العضو الذكري عايز يلحقه بالنساء؟ لا، دي حاجات ثابته الفقهاء اتكلموا عنها، الجراحات ما تحصلش بالشك، الجراحه ان انت تعمل جرح ما ينفعش بالشك، ده انت بتعمل له جرح، انت بتشيل له، افرض طب كبر وقال لك لا ده انا ذكر، فما ينفعش، ما ينفعش تتصرف مش بمزاجك، حاجه زي كده لازم تفهم كويس، لازم تفهم كويس ان ما ينفعش الموضوع ده. بص انا في رايي، هو في راي البعض الفقهاء ايوه حاسم، في البعض الاخر لا مش حاسم، انا في رايي انه مش حاسم، الذي يحسم هذا الامر هو الشخص نفسه، انا عايز ابقى ميولي تبع ايه، تبع انهي جنس، انا هسيب يا جماعه انا راجل، واقول له لا انت مش راجل، انت مش عارف ايه من جواك، الهرمونات عندك الانثويه اكتر، هو بيقول لك انا راجل، خلاص كلام هو اللي يتاخد فيلتحق بالجنس. طيب لو في بقى اللي هو الخنثى، المشكل ده يعني اذا كانت الخنثى حاجه نادره، ده اندر من الكبريت، وهو ايه بقى اللي يقول لك انا مش عارف اصلا هو انا راجل ولا ست، مش عارف انا بميل لمين، ده يقول لك يترك لغايه لما هو ربنا يرفع عنه هذا البلاء. وكان الحسن البصري قال ما فيش حاجه اسمها خنثى مشكل اصلا، ليه؟ قال لك ربنا مش هيضايق على حد لغايه لما يبقى بهذا الشكل، اللي هو مش قادر يحدد هو تبع انهي جنس اصلا من اساس. فالخنثى الامام السيوطي كان قال لك ومتى اطلق الخنثى، وحيث اطلق الخنثى في الفقه فالمراد به المشكل، لما اقول كلمه خنثى كده في الفقه يبقى المراد به المشكل، ليه؟ لان الخنثى اللي هو نادر الوجود اصلا لو وجد 99% منهم بيلتحقوا يا رجاله يا ستات، فخلاص دخل في يا رجاله يا دخل في ستات، هو اللي بيقول ان دخل رجاله، فانا خلاص ده مش خنثى كده، ده اصبح بيلتحق بجنس معين. تمام. مين اللي يفضل قاعد معانا بقى؟ الخنثى المشكل اللي هو مش قادر يحدد. طب وده كده الشريعه ظلمته؟ لا ما ظلمتهوش، بتقول يا حبيبي منين ما تحدد قول لنا وهتلتحق بالجنس، المشكل هو واحد مش هو نفسه مش قادر يحدد، انت راجل ولا ست مش عارف، بتحب الرجاله ولا ست مش عارف، فده ساعتها. طب والجواز؟ لا، الخنثى المشكل لا يتزوج، الخنثى التاني ما بقاش خنثى يا جماعه، الخنثى التاني خلاص التحق باحكام الرجال او التحق باحكام النساء، ما بقاش خنثى، طلع من اللعبه دي خلاص. انما الخنثى المشكل هو اللي فيه المشكل، مشكل اللي عنده مشكله ده بقى اللي هو بيقول لك طب يتجوز ازاي، هو محدد اصلا هو ايه؟ هو مش عارف يحدد هو ايه، طب يحدد لنا بس في ثانيه، يبقى تبع ايه؟ اللي لسه عنده العضو الذكري. ما بص بقى، ما هي حاجات بلاش اتصورها احسن، يعني بلاش تسال الاسئله دي، اللي عنده العضو الذكري ده يعمل ايه؟ طب اللي هيقبل حاجه زي كده هيقبله هو، يعني ممكن واحد يقبل حاجه زي كده خلاص هو يلتحق، بس مش قادر يشيل العضو دوت. وبعدين الحاجه دي موجوده من زمان، مساله ان انا ازيل الخصيتين والعضو الذكري، ان انا ازيلهم اقدر ازيلهم، يعني حاجه من زمان، يعني ان انا واحد خلاص عايز يلتحق بجنس النساء، طب مش عندي عضو مش عارف اعمل فيه ايه، يروح شايلهوله، اقدر اشيلهوله خلاص، بس هو يكون ثبت ان هو مش عايز خلاص الاعضاء دي.